أجمعين صلاة ما أزكاها وأتمها وأحلاها يا رب الناس أجمعين يا من جعلت الأرض بنيادا لخلقك والسماء بناء ورضيتها منزلا لجلالك وعرشك سبحانك يا الله يا من خلقت آدم من تراب وسويته ونفخت فيه من روحك وعلمته سبحانك يا عليم يا الله يا من خلقتنا من مني يمنى وأسكنتنا في ظلمات ثلاث لم نشهد خلقنا وليس لنا شيء من أمرنا سبحانك يا الله يا من خلق فسوى وقدر فهدى وصور فأبدع تباركت يا أحسن الخالقين يا الله يا من ترعى الأجنة في بطون أمهاتها تكلأ الطفل في مهده وصباه والشيخ في كبره آمنا لريب المنون يا الله آمنا لريب المنون واختلاف الدهور يا الله يا من خلقتنا وآويتنا أطعمتنا وسقيتنا اكفنا بإحسانك عمن سواك يا الله يا من خلقت كل شيء وإليك مصيره ومرجعه ومآبه سبحانك يا الله سبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد عظمت آلاؤك ونعمك يا الله عظمت آلاؤك ونعمك يا الله أنت الخالق ونحن المخلوقون أنت المالك ونحن المملوكون سبحانك يا مالك الملك يا الله أنت المعطي ونحن السائلون أنت المحسن ونحن المسيئون سبحانك يا الله أنت الغفار ونحن المخطئون أنت التواب ونحن المذنبون سبحانك يا الله أنت التواب ونحن المخطئون فتب علينا يا الله أنت الغفار ونحن المذنبون أنت التواب ونحن المخطئون فتب علينا يا الله سبحانك إن الشيطان يجري في دمائنا فاحبسه عنا يا الله إن وعدنا كذبنا وإن هممنا بصالح سبطنا فاصرفه عنا يا الله وارحم عبادا وسوس لهم الشيطان وغرهم منك طول الإمهال يا الله يا الله يا ربنا ليس لنا رب غيرك يدعى لا أحد غيرك يا الله ليس لنا رب ندعوه غيرك حاشا وكلا يا الله يا ربنا ليس هناك من يسترنا ويرحمنا غيرك يا الله يا حسرة على العباد إن لم تقبلنا فاقبلنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا، وحسرة من طردته عن بابك فلا تجعلنا منهم وقبلا يا الله يا الله يا ربنا، وحسرة علينا إن لم ترحمنا وتقبلنا، فارحمنا واقبلنا يا الله يا الله يا الله. اللهم اقبلنا وسامحنا وأكرمنا يا الله يا الله. إن عذابك لواقع ما له من دافع، إن لم ترحمنا فارحمنا يا الله يا الله. إن عذابك لواقع ما له من دافع، إن لم ترحمنا فارحمنا يا الله يا الله. إن عذبتنا فلن يجيرنا منك مجير، فأجرنا يا مجير يا الله يا الله. إن عذبتنا فلن يمنعنا منك مانع، سبحانك يا مانع يا دافع يا الله يا الله. إن عذبتنا فلن يجيرنا منك مجير، فأجرنا يا مجير يا الله يا الله. إن عذبتنا فلن يمنعنا منك مانع، سبحانك يا مانع يا مانع يا نشتكي إلا إليك فارحمنا يا الله يا الله. إن عذبتنا فبعدلك، وإن عفوت عنا فبفضلك، فتفضل علينا واعف عنا يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا، إن لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل لأن تنالنا، فارحمنا يا الله ببابك واقفين معترفين مقصرين، فسامحنا يا الله ببابك واقفين وبكرمك متعلقين، فأكرمنا واعف عنا يا الله ببابك واقفين معترفين، فسامحنا واعف عنا يا الله ببابك واقفين وبتقصيرنا معترفين، فتب علينا يا تواب يا الله ببابك واقفين وبتقصيرنا معترفين، فلا تؤاخذنا بذنوبنا وارحمنا يا الله ببابك واقفين وبكرمك متعلقين، فأكرمنا واعف عنا يا الله ببابك واقفين وبكرمك متعلقين، فأكرمنا واعف عنا يا الله فأكرمنا وأرضنا وارض عنا يا الله. اللهم لولا كرمك ما ألهمتنا المعذرة، فتقبل عذرنا يا الله. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا يا الله وأرضنا بقضائك وقدرك، والطف بنا يا الله وأرضنا بقضائك قدرك والطف بنا يا الله. هب لنا التلقي منك مثل آدم في التوبة والأعمال الصالحات يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويؤمنون بوعدك يا ربنا، وممن يعملون بطاعتك ويسعون في مرضاتك يا إلهنا، ويفرون منك إليك ويرجون لقاءك وجنتك برحمتك يا سيدنا يا ربنا يا مولانا يا سيدنا كلنا معينا ونصيرا يا إلهنا يا ربنا يا مولانا يا سيدنا كلنا معينا ونصيرا يا ربنا يا مولانا يا سيدنا كلنا معينا ونصيرا. سلام منا يا ربنا على حبيبك وحبيبنا المصطفى يا الله. سلام منا يا ربنا على حبيبك وحبيبنا المصطفى يا الله. يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد. إدريس عليه السلام. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الحمد لله الذي أشرقت بنور وجهه الظلمات. الحمد لله الذي بعزته ونعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم صل على إدريس أول من حمل السلاح واهتدى بالنجوم وعلمته البيان. اللهم صل على إدريس أول من خط بالقلم ووضع المكيال والميزان. سبحانك تجليت للأكوان وما حللت في مكان ولا زمان يا الله. سبحانك جل جلالك عن طارق النقصان يا ذا الجلال والإكرام يا الله. سبحانك أنت وحدك المليك ما معك غير ولا شريك يا واحد يا الله. كيف تخفى وأنت الظاهر أو تغيب وأنت الرقيب الحاضر يا الله. كيف لا نعرفك ولك في كل شيء آية تدل على أنك الواحد يا الله. كيف نعرفك وما عرفك حقا وقدرا إلاك يا قادر يا الله. كيف يحيط بك عقل أنت خلقته سبحانك يا قادر يا الله. كيف يدركك بصر أنت شققته سبحانك يا من لا تدركك الأبصار يا الله. كيف يحصي الثناء عليك لسان أنطقته سبحانك يا قادر يا الله. كيف لقلوب أن تستأنس بسواك ولا تخشاك سبحانك يا رؤوف يا الله. كيف لأقدام أن تزل بعد ثبوتها إلى غير رضاك سبحانك يا حليم يا الله. كيف لأياد أن تبطش بالعباد وتتعداك سبحانك يا من تمهل ولا تهمل يا الله. كيف نناجيك في الصلوات ونعصيك في الخلوات سبحانك يا حليم يا الله. رحمك بنا يا رحمن يا الله. كيف تكف الأكف عن السؤال إليك وعظيم جودك كبير وكثير يا الله. كيف يباع الباقي بالفاني فسامحنا يا من تغفر ولا تبالي يا الله. كيف تنام العيون وفي كل ليلة تقول هل من تائب فأتوب عليه فتب علينا يا الله. كيف تنام العيون وفي كل ليلة تقول هل من مستغفر فأغفر له فاغفر لنا يا الله. سبحانك تنام العيون وأنت أنت كنت وتكون واحدا يا حي يا قيوم ارحمنا يا الله. ارحمنا برحمتك يا رحمن يا الله. نوح عليه السلام. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي

جملنا بالحلم وزيننا بزينة المتقين. جملنا وجملنا بالحلم وبالعلم وزيننا بزينة المتقين. وسنا وألبسنا وزيننا بزينة المتقين. قبلنا يا ربنا من لدنك أولادا صالحين. ووفقنا وإياهم لنصرة الإسلام والمسلمين. يا من ناداك نوح فنجيته ومن آمن معه من قومه نجنا وآمنا في أوطاننا. يا من أغرقت أعداءه الكافرين أهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين. يا من أفهمته أن ابنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح أصلح فساد قلوبنا يا الله. نعوذ بك يا ربنا أن نسألك ما ليس لنا به علم فأعذنا يا معيد يا الله. وافعل بنا يا ربنا ما أنت أهله، ونسألك يا ربنا أن تعطي كل ذي سؤل سؤله، وأن تطعم كل محروم، وأن تستخدمنا لنصرة الإسلام والمسلمين. هود عليه السلام. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. الحمد لله الذي أشرقت بنور وجهه الظلمات. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اكتبنا من الناصحين المبلغين لدينك يا رب العالمين. يا من أنجيت هودا ومن آمن معه نجنا من المهالك يا منجي يا الله. يا من قطعت دابر قومه الكافرين قطع دابر الكفرة الفجرة الظالمين يا الله. حالنا لا يخفى عليك لا تفضحنا يوم نعرض عليك يا الله. حالنا لا يخفى عليك لا تفضحنا يوم نعرض عليك يا الله. اللهم استرنا يوم العرض عليك يا حزبك المفلحين. واحشرنا يا ربنا مع النبيين والصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.